الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من جملة الإشكالات التي ذكرها كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه على المشهور الذين قالوا بالإباحة، هو أنه أشكل عليهم بأمثلة لعله ثمان. وش الإشكال على النحو التالي؟ يقول: إذا كانت المعاطاة لا تستلزم الملك وإنما الإباحة فقط، فستكون هناك عندنا جملة من المسائل، وهذه المسائل هم لا يلتزمون بها، يعني بعيد أن يلتزموا بها. مثل إيش؟ يقول: لو انتقل بالمعاطاة، انتقل مال، وهذا المال بقى عندي لمدة سنة، فيفترض أن ما يخمس لأن أنا ما مالك، أو زكاة أيضا ما أعطي الزكاة لأن أنا ما مالك، فقير سأبقى فقيرا لأن أنا ما مالك، فأني أتصرف بقوة السنة لكن أني ما مالك، فراح أبقى فقير. المال اللي خرج من عندي فلان ما ملكه، فأني غني لأن بقى ذاك على ملكيتي، وهذا بعيد أن يلتزموا به. وجه الاستبعاد التفتولي شنو؟ لأن العبارة أكو بها تدخل. نقض أو إشكال كاشف الغطاء على المشهور على النحو التالي. ماذا يقول؟ يقول: أنتم تقولون، نأخذ الخمس الآن، الأخماس اللي هو الشيخ عقبة، أنتم تقولون أن بالمعاطاة لا يحصل الملك، عليكم السلام، أن بالمعاطاة لا يحصل الملك، فإذا وقع في إيده مال، وهذا المال بقى عنده سنة لا بد أن يخمسه، مع أنه هو غير مالك، فاللوازم لهذا الأمر ستكون هكذا تفتول. أولا أن نقول هؤلاء لا يفتون بتخميس المال الواقع في اليد بالمعاطاة، بقى المال بيدي سنة وأنا مو مالكه، فأنا ما أخمسه. هذا كاشف الغطاء يقول، يقول هذا بعيد، فلا بد نخمسه. إذا خمسنا يكشف على أن المعاطاة مملكة، فنحن بين محذورين: أن نفتي أن هذا المال الذي وقع باليد ما يشمل التخميس لأنه مو مالك، هذا عبارة عن أمر بعيد، أغلب بيوع الناس بالمعاطاة وهم يجرون التخميس على هذا المال، فبعيد أن نقول لهم أنكم لا تخمسون لأنكم لم تملكوا. هذا البعيد كيف نتخلص منه؟ نقول المعاطاة مملكة، فما يقع بيده لا بد أن يخمسه. فننتقل التفتولي من الاستبعاد إلى أن المعاطات مملكة، فيكون إشكال كاشف الغطاء على المشهور أن المعاطات لا بد أن تكون مملكة، لأنه لو لم تكن مملكة للزم من وجود المال بيدي عدم تعلق الخمس به وهو بعيد. هذا الاستدلال الرجع، أنه لا بد أن تكون المعاطات مملكة، لأنه إذا لم تكن مملكة فسيكون المال الواقع بيدي عن طريق المعاطات والذي مضى عليه أكثر من سنة سيكون هذا المال غير خاضع للتخميس، وهو بعيد. كون المال غير خاضع للتخميس هذا بعيد، فلا بد نخمسه. إذا خمسنا معنات المعاطات مملكة، فمن الفتوى بالتخميس يدل على أن المعاطات لا بد أن تكون مملكة. واضح وجه الإشكال؟ لأن أسلان عندنا كلام بمعنى واضح أنه نقول أن المعاطات لا بد أن تكون مملكة، هذا إشكاله هو، لأن المعاطات إذا لم تكن مملكة فمعنى ذلك أن المال الذي وقع بيدي عن طريق المعاطات إذا مضى عليه سنة فإنه لا يخمس وهو بعيد، يعني عدم تعلق الخمس به بعيد. فكيف ندفع البعد؟ ندفع البعد نقول أن المعاطات مملكة، ندفع البعد نقول أن المعاطات مملكة، لأنهم يفتون بالتخميس، فإذا كان ذلك تكون المعاطات مملكة فهذا رد على المشهور. هذا قوله. نرجع لصياغة الاستدلال حتى يتضح كلام مصنفنا وين. أعيده، لو لم تكن المعاطات مملكة للزم عدم تعلق الخمس بما وقع في اليد عن طريقها إذا مضى عليه سنة وهو بعيد. من هو بعيد؟ عدم تعلق الخمس. فإذا كان بعيد يعني ما نفتي به، فما هو الحل؟ نقول أن العلماء يفتون بالتخميس، فلا بد أن تكون المعاطات مملكة. هذا قول. هناك إشكال على الجماعة، ذكرنا هو لعل ثمان أمثلة، من جملتها الدين، من جملتها الحاج، الاستطاعة، التخميس، الزكاة، هكذا ذكر. تفتون الشيخ إيش راح يجاوب؟ الشيخ يقول مجرد كون الأمر بعيد هذا مو كافي أن نرفع اليد عن الدليل. يعني الاستبعاد نقول هذا بعيد، هذا وحده مو كافي أن نتنازل عن أن المعاطات غير مملكة. يعني الآن النقاش خلي يصير ويا واحد من المشهور ويا كاشف الغطاء. أنا الآن من المشهور إيش أقول للكاشف الغطاء؟ أقول له أني ألتزم، أني مع المشهور الذين قالوا بالإباحة، أني ألتزم. التفتوا لي يا شيخنا يا كاشف الغطاء على أن المال الذي حصل بيدي عن طريق المعاطات ومضى عليه سنة أني ألتزم أن هذا ما يخمس. تقول بعيد، أقول ما بي بعد، أنا ألتزم. شو تفتولي واحدة واحدة؟ أنا مع المشهور، أنا ألتزم أن المال الذي وقع بيدي عن طريق المعاطات ما يتعلق بالتخميس. شو تقول؟ تقول لي هذا بعيد، أقول لك الدليل قال. أنت استبعده، أنا ما استبعده لأن الدليل قال. تفتوا لي هاي النقطة الأولى، يعني مجرد الاستبعاد ما يجعلني أنا مع المشهور أتنازل عن رأيي. هاي واحدة. ايش راح يشكل علي كاشف الغطاء؟ شوي التفتولي. ايش راح يشكل علي كاشف الغطاء؟ راح يشكل علي ان السيره قائمه على وجوب التخميس. لا يفتي احد بانه بمقتضى السيره ان هذا المال يبقى بلا خمس. السيره من العلماء قائمه على وجوب التخميس. ايش اقول للكاشف الغطاء؟ اقول له بناء على كلامك ستكون السيره هي المملكه، دليل السيره هو المملك، فيجب علي التخميس مو المعاطاة. انت يا كاشف الغطاء تريد ان تقول عدم التخميس بعيد، السيرة تقول وجوب التخميس يكشف على ان المعاطاة مملكة. نقول لا، احنا عندنا دليلين على التمليك. الدليل الاول المعاطاة، انت مجرد قلت هذا بعيد وهذا مو بعيد، تبقى المعاطاة ما مملكة. من الذي قال بالتمليك؟ السيرة قامت على التمليك، قامت على أن هذه الموارد لا بد أن تملكها فتخمس. فنحن نؤمن أن المعاطاة ما مملكة، وأمثال هذه الأمور قامت السيرة على التخميس، فالسيرة ستكون مملكة وليس المعاطاة. هذا السطرين واضح؟ لأن هذا بهن هو تفسير كلامه على أكثر من وجه، يعني العبارة كلش مضغوطة. منشأها هذا أن يا كاشف الغطاء إشكالك على المشهور أن المعاطاة غير مملكة يلزم منها هذا الاستبعاد، أن هذه الأمور ستكون بعيد عدم تعلق التخميس بها. احنا شو نجاوب؟ نقول لا، هذا مجرد استبعاد، والاستبعاد مو رافع عن الدليل. أضربكم مثال. الآن قالوا أن الموالاة في غسل الجنابة والأغسال واجبة. فغسل رأسه صبح وجا قعد ساعة ساعتين ثلاثة، بعد ذلك راح كمل الطرف الأيمن وإجا أيضا يمنه. هذا الغسل طول عنده 6 ساعات، ما أحدث في أثناء. قطعا هذا المثل نادر أو قليل تطبيقه ومعدوم. فمن يجي واحد يسأل يقول بعيد أن يبقى هذا يكمل غسل الجنابة، يقول ليش بعيد؟ معنى عدم الموالاة هو هذا، فهو فرض بعيد، لكن الفرض نقول بصحة الغسل لأن الدليل ويانا حتى وإن كان فرض بعيد. مجرد الاستبعاد لا يجعلنا نرفع اليد عن الدليل. فإحنا مع المشهور نقول يا كاشف الغطاء شنو وجه؟ خلي يكون بعيد، لكن الدليل ويانا. يقول بس العلماء أفتوا على التخميس. نقول هاي بالسيرة أفتوا، يعني سيرة العلماء قائمة على التخميس، فراح تكون السيرة مملكة مو المعاطاة. رجعنا إلى السيرة، احنا نريد المعاطاة وحتى بما هي معاطاة، بيع او مو بيع. واضح؟ هذا الجواب الاول. الجواب الثاني، من قال ان بعض الامثلة اللي ذكرتها متوقفة على الملك؟ من قال؟ الحج الان اكو واحد يفتي الاستطاعة لازم اني املك حتى استطيع؟ اجى واحد بذل الاستطاعة، انا ما املك، قال يابا هذا المال الك، روح اجبيه مو املكه، هذا المال آني باذله لشخص أن يحج، فالحج البذلي، فأنا صرت مستطيع لا بها ذلة ولا دين، قال هذا حجبي. وفاء الدين، إجا واحد وفى ديني أنا ما أملك، قال أنا دينك أنا أوفي. فبعض الأمثلة اللي ذكرها ما متوقفة على الملكية، اللي جعل الحج الاستطاعة جعلها هاية أنه افترض أنا ما يصير عندي استطاعة لأن أنا ما أملك. ممكن يقول هذا إباحة التصرف حتى في الحج. فرد ما شوفوا الشيخنا ما يلتزم بهذا، لكن يريد يقول له لكاشف الغطاء إشكالك على المشهور يمكن الجواب عنه. هذا اللي يريد يقول له، إشكالك على المشهور يمكن الجواب عنه. نرجع للعبارة. طبعا إذا تقللون الأسئلة يكون أحسن حتى البنزين يكمل لآخر الدرس. قال: وأما ما ذكره كاشف الغطاء من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره، تعلقها بما في اليد مع أنه غير مالك، فيكشف على أنه مالك حتى يخمس. أما إذا ما خمس فهذا بعيد. فجوابه: فهو استبعاد محض. والاستبعاد لا يكون دليل مقابل الأدلة. نعم في بعض الحالات يردلها ذوق الشارع مثلا، أمثال ذلك تجي بعض الأمثلة لعله عليه، ليس ببعيد. مر علينا سابقا صناعة الأصنام، واحد يصنع الصنم يقول نبي إشكال، أما يبقي الصنم لا ما بيش ماكو ملازمة. واحد يقول بعيد، شنو وش البعد؟ ممكن الشارع لا يقبل بحدوثه ويقبل باستمراره. فمجرد هذا بعيد، هذا لا يكشف عن من؟ عن أن الدليل غير صحيح. هذا أولا، فهو استبعاد محض. مجرد الاستبعاد لا مانع منه، يعني عدم التعلق. هذا حتى العبارة يعني عدم التعلق، لا نقول هذا الاستبعاد المحض. نجاوب نقول فلا مانع منه. من هو؟ عدم التعلق، يعني عدم تعلق الزكوات والأخماس بمن؟ بالمال المنقول بالمعاطاة. احنا ودليل المعاطاة، فالشارع يقول المال اللي تملكه خمسة، المال اللي ينتقل بالمعاطاة لت خمسة. تقول هذا بعيد، نقول لا مو بعيد. فعدم التعلق، عدم التعلق أمر نلتزم به وإن كان بعيدا على رأيك الشريف. هذا واحد. نرجع الإشكال، نقول نعم نلتزم لكن السيرة قائمة على التخميس. قال: ودفعه، يعني عدم التعلق. كان احنا افتينا نقول لا يتعلق الخمس بما بالمال المنقول بالمعاطات، نقول هذا اندفع الرأي. ليش اندفعه؟ بقيام السيرة على التخميس. ودفعه يعني عدم التعلق بمخالفته الفتوى بعدم التعلق. المن خالف للسيرة؟ السيرة من العلماء قائمة على من؟ على تخميس المال المنقول بمن؟ بالمعاطات. جوابه يقول هذا رجوع إلى السيرة، ستكون السيرة دليل على التمليك مو المعاطات دليل على التمليك، فهذا لا ينفع كاشف الغطاء. كاشف الغطاء أشكل من الالتزام بالتخميس على أن المعاطات مخمسة مملكة. نقول لا، يبقى المعاطات غير مملكة. لكن لماذا نخمس؟ قامت السيرة على تخميس المال الموقوع. ماكو مانع أنه السيرة تقوم على تخميس ما وقع في يدك، أعم من التمليك ومن غير، هذا دليل سيرة. وإذا السيرة قالت تمليك، السيرة قالت تمليك وليس المعاطات قالت تمليك، فيبقى أنه دليلك يعني على التمليك يبقى ناقص. قال: هذا واحد. نجي للأمثلة اللي ذكرها. مع أن تعلق الاستطاعة، يعني الأمثلة اللي ذكرها الموجبة للحج، يعني شرط الحج باعتبار الاستطاعة شرط في من؟ في الوجوب مو في الواجب. مر عليكم مقدمات وجودية مقدمات وجوبية، هذا شرط للوجوب يعني كالوقت للصلاة. فإذا لم يستطع لا يجب عليه الحج. هالشكل. فقال مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على الملك. يمكن الإنسان يدفع زكاتك وانت ما تملكه، ويمكن الإنسان يدفع الحج وانت ما تملك الاستطاعة. هذا أيضا جواب عن الأمثلة اللي مذكورة. فش تكون النتيجة؟ ما ذكره كاشف الغطاء في هذا الجانب أيضا يمكن الجواب عنه، فلا ننتصر له على حساب المشهور. لا ننتصر له على حساب المشهور. يمكن الجواب أيضا عن المشهور. هذا مو معناته إحنا نقول بمقالة المشهور، تفتولي، مو إحنا نقول بمقالة المشهور، وإنما نقول أن استبعادات كاشف الغطاء في غير محلها. أصلا ما تؤسس فقه جديد. وش قال؟ الالتزام بها قد يؤسس قواعد فقهية جديدة. نقول له لا، الالتزام بها لا يؤسس قواعد فقهية جديدة. فإحنا قمنا ندفع الإشكالات اللي هو ذكر. فمو التزام علي، أقول هذا مو التزام، هو يريد يرد كاشف الغطاء، فيقول إذا التزمنا على أن السيرة تخمس فمعنى السيرة مملكة وليس المعاضاة مملكة. هاتش يريد يقول مع غضب على التزامه هو. فإحنا نقول له يا كاشف الغطاء، هاي أدلتك على المشهور، يمكن الجواب عنها. إحنا إلنا جواب، بس إحنا قاعد نرد كاشف الغطاء. وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جوابه. وين ظهر جوابه؟ في الأمس قلنا هذا مقتضى الأدلة. الدليل يقول على الإباحة، والدليل يقول عدم الملكية، والدليل يقول جواز التصرف مطلقا. فإذا أراد أن يتلف أو أراد أن يطأ أو أراد أن يعتق يملك ثم يعتق. هذا كذلك التصرف مملكا للجانب الآخر فقد ظهر جواب، يعني الجمع بين الأدلة، ظهر جوابه يعني من الجمع بين الأدلة. شوية نلتفت الآن. وأما كون التلف مملكا للجانبين، هذا الإشكال اللي تقدم سابقا. قبل ذلك أحب نبين فشيء، أحب نبين فشيء. إحنا عدنا بالنسبة إلى الضمان، بالنسبة إلى الضمان قلنا الضمان تارة يكون بالقيمة الواقعية، تارة يكون بماذا؟ بالمثل بدل، وتارة يكون بماذا؟ بالمسمى. تارة يكون بالمسمى. الشيخ أشكل يقول إذا تلف مال من زيد إلى عمر ليش إحنا نرجع له بالمسمى؟ ترى نرجع بالقيمة الواقعية، والقيمة الواقعية كما قلنا لها أمثلة. أن هذا المال تلف في إيدك، أنا وياك اتفقنا بدينارين، واقعا هو يكلف 10، فتلف، فالعقد اللي بيني وبينك انتهى، فنرجع إلى القيمة الواقعية. بمن شبهناها إذا تتذكرون؟ واحد أجر سيارة، اتفقوا يا بتوصلني إلى الحي الفلاني، قال بدينارين، تبين هاي السيارة مخصوبة، وإجى المالك وهو فعلا وصلنا بسيارته، يعني استعملنا سيارة المالك الواقعي إلى أن وصلنا. احنا متفقين ويا هذا الغاصب، هذا غاصب السيارة يريد كيف ما كان يحصل المبالغ، ما خسران شيء، قيمتها الحقيقية 10 دنانير، هو قال دينارين أوصلكم. فمن إجى المالك نتفق على يا أجرة، مو الأجرة المسمات، أجرة المسمات بعد ما لها قيمة، العقد انتهى، نتفق على أجرة المثل، نتفق يا على أجرة المثل، أنا القيمة الواقعية. فعشر دنانير نقول له هاي عشر دنانير ما اقدر احتج بي اقول له انا اتفقت وياه بدينارين لان العقد بينه وبينه فسد فالأجرة المسمات ايضا الغيت فانت في ذمتي لك الاجره الواقعيه اجره الواقعيه اجره المثل كتاب الان بالمعاطات كتاب تلفناه فيفترض هذا الكتاب يعامل بمعامله الاجره الواقعيه القيمه الواقعيه انا ما اخذ وياك محاباه بدينارين لكن واقعا هو يسوى عشره فليش بالمعاطات نرجع للمسمى نرجع إلى المثل فهذا معناته أسسنا شيء جديد في مسألة الضمانات مفترض حسب القاعدة شنو قبل من يرجع يرجع إلى قيمة المثل أنت ما رجعت إلى قيمة المثل رجعت إلى القيمة المسمى هذا نحتفظ به سنجاوب عليه شيخنا شريد يقول يقول هذا احنا ممكن نجاوبه بجواب بس خلي احنا نذكر بعض الاشياء ايش فقط نقرب القضيه قرب القضيه الان نجي للبيع العقدي نجي للبيع العقدي بعته اشتريته البائع البائع إذا أثناء ما ينقل لي الحاجة اللي أريتها الحاجة اللي أريتها أثناء ما ينقل تلفت بعد أنا ما وصلت لي الحاجة فمن تلفت شو نقول نقول تلف المبيع قبل القبض قبل قبض المشتري تم البيع بعته اشتريته ودفعت له فلوس بدا ينقل الحاجه اثناء هاي نقل الحاجه تلفت منين تلفت من اموال المشتري اني يوم من اموال البائع وانا اشتريت تم العقد بس انا ما قبضت انا قبضته بالاثناء تلفت فتلف المبيع قبل القبض يكون من أموال البائع مو من أموال التفتوا لي شنو فائدته فإذا أنا من تلفت بطلت البيع أرجع فلوسي ما يقول لي لا هاي قيمتها الحقيقية 10,000 أنت دافع لي 2,000 وهي تلفت فأعطيني 8 بالإضافة للـ2 أقول له لا مو هالشكل أدي قاعدة تلف المبيع قبل القبض من أموالك أنا ما أؤاخذ بشيء أعطيني الدينارين أنا أبطلت البيع فسخت البيع ما يقول لي أنت تعارف سخت البيع بس هاي ترى قيمتها أكثر أنت جيراننا وعرفك فأنا بعت لك إياها بدينارين هي واقعا غيرك بـ8 ترى بـ10 فمن تلفت من تلفت بخلاف إذا أنا قبضتها إذا أنا قبضتها وتلفت فيكون من أموال المشتري مو من أموال البائع فإذا أريد أعوض أعوض بالقيمة الواقعية فاللي أتلفها ما يقول لي بيش اشتريتها يقول لي شقد قيمتها أقول له قيمتها 10 أنت ما لك علاقة أنا قد دفعت للبائع البائع صديق جار قيمتها الواقعية 10 فيدفع لي 10 بينما إذا تلفت عند البائع بالقيمة المتفقة لأن من أموال البائع فأموال البائع من أمواله لا يوجد أحد غرم البائع يغرم للبائع المثال هذا ما له علاقة بينا بس فقط حتى نقرب إشكالنا على يعني جوابنا على هذا الحال واضح هاي الصورة صورة الآن أنا بعد بالمحل هذا هو البائع اتفقنا وياه بعته اشتريته عقدي بيع عقدي بكم بدينارين؟ هاي دينارين. أثناء ما ينقل للحاجة تلفت فسخت البيع، راحت أنا عندي بيع شخصي انتهت، فيطيني الدارة في مال ما يقدر يقول لي هاي قيمتها ترى 8 كانت، بس أنا لأن أعرفك فعوضني قيمتها الحقيقية مو المسمات، فأنت مطيني دينارين بعد اعطيني 6 أو بعد اعطيني 8 إذا كانت بعشرة ما يصير، لأن قاعدة هاي القاعدة، القاعدة على أن المبيع قبل القبض من أموال البائع، بينما إذا نقل لي إياها وأنا ملكتها الآن وتلفت هذا اللي أتلفه أقول له عوضني، ما يعوضني بدينارين بالقيمة الواقعية هي 10 أقول له أعطيني 10. هذا فرق، هذا مثال. نيجي الآن للمعاطاة، سواضح هذا المثال، هذا بيع عقدي كان ما له علاقة بالمعاطاة. الشيخ إنما يريد يقرب لماذا، التفت لي، لماذا صار التلف بالمسمى؟ لماذا صار التلف قيمته بالمسمى مو بالقيمة مو بالمثل؟ احنا ايش قلنا الآن الباع إذا أتلفها قيمتها شنو؟ بالمسمى، البائع عنده بمحله بالمسمى دينارين، أنا فسخت اعطيني الدينارين مالتي. الآن في العقد المعاطاة الكتاب يمك، إشكال كاشف الغطاء، كتاب يمك، العبد عندك، شنو في العبد؟ كتاب راح، أعوضني الكتاب، ليش الكتاب يسوى كان؟ حقيقة هو 10، يقول ما طالبه بالعشرة بالقيمة الواقعية، بالدينارين فقط، هذا خلاف قواعد المتلفات، المتلفات لابد بالقيمة الواقعية مو بقيمة المسمى، فهذا المثال يدل على أن هذا يصير فقه جديد، بالإتلاف لابد أن تكون بمن؟ بالقيمة الواقعية، ايش عجب بالمعاطاة بالمسمى؟ ما عهدنا هذا في آبائنا الأولين، فلازم شو يكون؟ بالقيمة الواقعية مو بقيمة المسمى، هذا إشكال كاشف الغطاء. شيخنا يريد يقول لماذا نلجأ إلى قيمة المسمى؟ هنا راح نتذكر مثال البائع، البائع أتلف المال وهو بعد في حياسته، فيا قيمة؟ قيمة المسمى. ما من حق يقول للمشتري اعطيني القيمة الواقعية، لأن تلف وين؟ في ملك البائع، ماكو تعدي، تلف في ملكي أنا كبائع، ملك تلف في ملكي، فما من حقي أطلب من المشتري القيمة الواقعية وأقول له هذا يساوي دينارين، فسخ العقد، ما انتقل إليك، هاي تفضل هاي الدينارين إليك. ما يصير أقول له هذا واقعا ترى بثمانية هو وتلف عندي وأنت مطيني دينارين، قيمته الحقيقية 8، ما يصير أقول له هالشيء، لأن هذا بعد في ملك البائع. اجينا للمعاطاة، يقول هذا تلف الكتاب عنده، فلابد أن نصور شيء، أن التفت لي، أن هو ملك فتلف، فشكون؟ يكون التلف في ملكه مو أتلف ملكي، حتى يطالب بالقيمة الواقعية، وإنما أتلفه في ملكه، فإذا أتلفه في ملكه يا قيمة تصير قيمة المسمى. هذا اللي يريد يقول الشيخ، يقول كاشف الغطاء باني على أن هذا أتلف مالي بيده، فهذا حقه، يقول يا به أجرة القيمة، أجرة المثل، قيمة المثلية، بس إذا أتلف ماله فيا أجرة، أجرة المسمى. نظرنا إياها مثل قضية المال عند البائع، واضح هذا الفارق. يو بعده المتلفات المتلفات نلجأ دائما المن من أتلف مال الغير فهو له ضامن. اشتبهوا لي، من أتلف، هاي أدلة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هاي أدلة الإتلاف، قاعدة اليد على اليد وقاعدة الإتلاف. بنجي إن شاء الله إلى الإتلاف، هذا من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هسه يونس رواية يو انجمع ممن من فتاوى الفقهاء، هذا النص معتمد، أو على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الآن هاي من أتلف مال الغير فهو له ضامن، نضيف من عندنا فهو له ضامن بالقيمة الواقعية. من أتلف مال الغير فهو له ضامن بالقيمة الواقعية. أعطيكم فد مثل بسيط. الآن أنت في محل ووجدت صاحب المحل يتفق مع مشتري بحاجة، بحيث صاحب المحل أنت سمعت بأمي مو عينيك بأذنيك قال له أبيعك هذه الحاجة لك بألف، بهالأثناء أنت تلفت الحاجة قال لك هذه منك 5000، ليش؟ قال إن قيمتها الواقعية 5000. أنت ما يصير تقول له أنا قلت سمعتك تقول للمشتري بألف، قال لك ما له علاقة بالمشتري، أنا عندي مصلحة صديق كذا، قيمتها الواقعية من أتلف مال الغير فهو له ضامن بالقيمة الواقعية. حكي عادل؟ خش. احنا كل ما بالأمر نريد الآن في المعاطات نريد نقول الكتاب هذا اللي بالمعاطات ما من وصل يمك بالمعاطات، شيخنا يقول أريد أخرج الكتاب قبل التلف أخرجه عن ملكك المنقول منه. ليش أخرجه عن ملكك؟ حتى ذاك لا يضمن بالقيمة الواقعية. زين إذا خرج عن ملكي وين راح؟ يقول راح في ملكه، في ملك من تلف بيده. إذا ملك من تلف بيده شو يكون القيمة؟ القيمة المتفق عليها، لأن ما يصير من أتلف مال الغير بعد ماكو غير، بعد ماكو غير، مثل البائع قبل أن يقبض المشتري ما يصير أقول لمن أتلف مال الغير فهو له ضامن، يقول ماكو مال الغير، المشتري ما قبض، ما أنا أتلفت مال نفسي، هذا أنا ما أضمن نفسي. كذلك أنا أقول أنا أتلفت مال نفسي، الكتاب صار إلي، صح المعاطات ما تملك، لكن قبل التلف ملكت فتلف، فالتلف يكشف عن ملكية آنية. إذا كشف التلف عن ملكية آنية فالتلف راح يكون بمن بيد من، فالتلف عفوا من مال من، سيكون التلف من مال من بيده الكتاب، مو من كان عنده الكتاب، من بيده الكتاب. فإذا كان من أموالك، من أموالك المسمى أخذ الدينارين أو قيمة الدينارين اللي بجيبي هن مقابل هذا المال، مو قال لازم أنت مو مطيني دينارين مقابل كتاب، أنا مو أخذ دينار مقابل كتاب، تلف الكتاب هاي دينارين مقابل الكتاب، مو تقول لي الكتاب يسوى 10 طيني بعد أو أعطيك بعد أخذ منك باعتبار، لا هو الدينارين مقابل الكتاب وإن كان الكتاب يسوى 10. ليش؟ لأن الدينارين هي مقابل الاتفاق، والكتاب أنت أتلفت فيه ملك نفسك وياي يولا. بينما إذا كان غاصب، إذا كان هو غاصب واللي باع الهياه هو الغاصب وأنا لزمت الغاصب، قال والله أنا بعت بدينارين أخذ دينارين من عند الملاتي والكتاب تلف، أسأل المكتبات يقول يسوى 10، أقول له أنت الكتاب اعطيني بعد 8، لأن قيمة الكتاب الحقيقية وهذا مو ملكك تغاصب، فأنا أخذت 2 من البائع الغاصب وبعد 8 جيب. هذا نعم من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذا الإشكال. فصاحبنا كل محاولته أن يريد يقول الكتاب إنما تلف في يد من نقل له، ومن نقل له الكتاب فهو مالك عند التلف، فمن أمواله مو من أموالي، فما يحتاج أني أطلب منه الثمانية بعد قيمة الكتاب الواقعية. سد بسد، اتفقنا هاي. ما أدري واضح الفكرة ولا أنا لا صوتي ساعد ولا هو هاي يعني واضحة. جزاك الله خير. لاحظوا، وأما يعني إشكاله الآخر، وأما كون التلف مملكا للجانبين، يعني الكتاب تلف عندك فأنت ملكته خلاص، والدينارين أنا هم ملكته، فمملك للجانبين يعني شلون؟ يعني بيا قيمة، بالقيمة المسمات. يقول فإن ثبت التمليك بإجماع أو سيرة كما هو ظاهر، يعني العدل ما لما ذكره لوضوحه، يعني إذا ثبت كون التلف بحسب السيرة، سيرة قائمة وإجماع الغنية، إذا تلف هو من مملك هاي، شوف هاي النقطة بعدين يوضحها هو. كان كل من المالين الكتاب مضمونا بعوضه، يعني المسمى، بعوضه المسمى يعني الذي اتفق عليه، فالدينارين مقابل الكتاب التالف، وإن كان الكتاب التالف يسوى 10، وإن كان الكتاب ما نقول لأنه كتاب بعشرة، وإنما الكتاب بدينارين بعوضه. هذا اللي أشكل عليه كاشف الغطاء، شلون يصير لازم بعشرة؟ فيكون تلفه كتاب في يدي كل منهما، إذا اثنين تلفن أو واحد، شوف من ماله عبارة، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله بين قوسين وليس من مال الغير، وليس من مال الغير. مضمونا بعوضه، يا عوضه المسمى. خش لاحظوا، راح ينظر حتى المطلب يصير واضح. نظير وشبيه تلف المبيع قبل قبضه من المشتري، قبل قبضه من المشتري وتلف، شكون في يد البائع. نظير لوضوح المسألة نقدر ما ذكره ولكن توضح، نظير تلف المبيع، الكتاب، الطماطم، الخيار، السيارة، شنو المبيع، قبل قبضه من المشتري في يد البائع، نكمل، فإنه يكون من مال البائع وإن تم العقد، بعت اشتريت وتم العقد، لكن قبض ما تم، نعم تارة المشتري يقول للبائع، يقول له أنت وكيلي في حفظ المتاع عندك، أروح أزور وأجي، فالأثناء تلف، هذا مطلب آخر، يد الوكيل كيد الأصيل، هذا مطلب آخر. لا احنا فارضين بعد ما قبضه، لان هذا يعني من ماله. ليش الجأنا، ليش الجأنا لهالطريقه احنا؟ هو مقتضى الجمع بين هذا الاجماع او السيره اللي ذكروها الجماعه كونه من ماله، وبين عموم على اليد ما أخذت أو من أتلف مال الغير فهو له ضامن. شنو يعني بين عموم على اليد ما أخذت؟ هذا نقطة مهمة، ما عدنا وقت هواية بس بتشي. يعني التفت له، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. شو التفت له؟ هذا عموم، هذا عموم. أنا الآن أريد أخصص العموم، تخصيص. أفتح العبارة، على اليد ما أخذت حتى تؤديه بقيمته الواقعية، إلا في المعاطات فتكون بقيمته المسمات. هذا شنو معناته؟ تخصيص، قاعدة على اليد ما أخذت. شو التفتوا لي؟ تخصيص. هذا واحد. اثنين، ايش أقول؟ أقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي ما تخصص، قاعدة باقي على عمومها. وبالمعاطات إنما قلنا بالمسمى لأن ماكو على اليد ما أخذت، وإنما من مال من وقع المال بيده. فخروج عن قاعدة على اليد ما أخذت خروج بالتخصص مو بالتخصيص. فنحافظ على قاعدة على اليد، يعني نقول قاعدة على اليد تبقى عامة، ما انخرمت في المعاطات. زين، لماذا ضمننا في المعاطات بالمسمى دون القيمة؟ أقول هذا ملاك التضمين ما له علاقة بالقاعدة، فهو خارج عن القاعدة بمن؟ بالتخصص. وعد كلام الشيخ في الأصول إذا دار، وهو غيرها، إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص نميل إلى التخصص وليس إلى التخصيص. هذا في مقام التعارض هكذا يقال. وبين أصالة عدم الملك مقتضى المعاطات إلا في الزمان المتيقن وقوعه فيه، وهو يا زمان، يا زمان، زمان التلف، زمان التلف. هذا هو، لأن استصحب عدم الملك، عدم الملك بالتلف ايش قال؟ قال تضمن. فبالتلف أنا ملكت. ليش يقول هو أول عبارة شو يقول؟ وأما كون التلف مملكا للجانبين، مملكا، أكو إجماع يقول على التمليك، فبعد ما نقدر نقول ماكو تمليك، أكو إجماع يقول التلف مملك، نستصحب عدم الملكية لحين التلف. بالتلف الاستصحاب نرفع اليد عنه، صار عندنا يقين بمن؟ بالتلف، فصار عندنا يقين بالملك. هاي العبارة على وجازتها يراها هو غير واضحة أيضا إيش قال، وتوضيحه هو يحتاج، راح يوضح لنا ما بين بالبيان اللي عرضته بخدمتكم. يجينا إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين.